المرحوم الإمام الشوكاني رحمه الله والتعذير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز 10 أصوات. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل باسمه إلى يوم الدين. التعذير هي العقوبة التي لم تقدر في الشرع وتركت للاجتهاد، وأما العقوبة المقدرة فقد مضى أن حدها هو الحد، حد الشرعي والعقوبة المقدرة شرعا، كما نقول حد القتل عمدا عدوانا اقتصاص، اقتصاص حد، لأن العقوبة قد جاء الشرع بالنص عليه، كما نقول حد القاذف 80 جلدة، فهذا حد، لأنها عقوبة محددة وقد جاء يعني القرآن بالنص عليه، ما في قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا حد. أما التعذير فهو عقوبة متروكة لفعل الحق وتكون في غير المعاصي التي جاء فيها حدود، يعني الجريمة التي جاء فيها حد خلاص ما يجوز فيها التعذير، خلاص فيها الحد الشرعي. أما يعني جريمة أخرى ولم يأتي فيه حد فيكون فيه التعذير، فمثلا أكل الربا أو مثلا عقد الربا أو سب إنسان بغير يعني بغير الزنا خاصة، سبه شتمه وشتم أباه ونحو ذلك، هذا فيه يكون فيه تعذير، تعذير عقوبة غير محددة. قال التعذير في المعاصي التي لا توجب حد، فهذا شرطها، قال التعذير إنما يكون في المعاصي التي لا توجب حد، أما المعاصي التي توجب حدا فالعقوبة فيها هي الحد. قال ثابت بحد أو ضرب أو نحوه، يعني ثبت يعني الحبس والضرب، الحبس تعذير لكن الحبس ليس حد ولا يأتي معتاد الحد، ففي فرق بين الحبس يعني أن يكون تعذير كامرأة مثلا ناشز يأمر مثلا الإمام بحبسها، هذا عقوبة تعذيرية، لكن لا يجوز أن يكون الحبس والسجن عقوبة ثابتة لذنب من الذنوب مثلا كالسرقة، كل من سرق يحبس سنة، لا، من سرق لفي حد، فالحبس جاء فيه تعذير، يعني الحبس جاء كعقوبة تعذيرية. أو الضرب، قال ونحوهما، يعني ونحوهما مثلا ربط ساعة أو توبيخ أو توجيه اللوم له ونحو هذا، ولا يجاوز يعني في الضرب 10 أصوات، وهذا لحديث الصحيحين أنه قال يعني يجسد في غير حد من حدود الله فوق 10 أصوات، حديث برد بن أبي نياط، لا يجسد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وهذا نص إنه ما يجسد أكثر من 10 أصوات، وقد ذهب بعض أهل العلم لأنه يجسد إلى أقل من أقل حد، فأقل حد جاء واحد الخطر هو 40 فيجد أقل منها، لكن هذا قول الاجتهاد، لكن في النص أنه ليس فوق 10 أصوات. هذه في تعذير، وهذا يعني كما ذكرنا هذا أمر متروك يعني فعله للقاضي للحاكم الذي يحكم، هذه باب التعذير. نأتي لباب المحارب. باب حد المحارب. حد المحارب. باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفس من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في النصف إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة سقط عنه ذلك. نعم، المحارب يعني هذا الوقت جاي من قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يغشوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يحاربون، فمأخوذ من أنه يحارب الله ورسوله. وقد نزلت هذه الآيات في جماعة العرنيين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعني أعلنوا إسلامهم ومكثوا في المدينة، ثم قال رسول الله يعني نحن استوخمنا المدينة، استوخموها يعني رأوا وخمة وهم يعني أهل بادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يخرجوا إلى الغابة وفيها سرح المسلمين يعني إبل يعني ذكاء، فيمكثوا فيها يشربوا من ألبانها وأطوالها حتى يستصحوا، فخرجوا فعلوا هذا، جلسوا في الغابة وشربوا من يعني ألبان الإبل وأطوالها، فصحوا، لما صحوا قتلوا الراعي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وساقوا الإبل وأخذوا، فالنبي علم بهذا فأرسل في إثرهم، أرسل في إثرهم فأتيوا، طبعا لما فعلوا هذا فعلوا بالراعي قتلوه وسملوا عينيه، والسمل هو صق العينين بحديدة محمر حمى حديدة في النار وكفها في العين، فأمر النبي بأن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف لما جاء بهم وأن تسمل عيونهم وأن يتركوا يعني في الحرة في الشمس حتى ماتوا على ذلك. ونزل قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهذا المحارب وهو قاطع الطريق، الله تبارك وتعالى يعني أنزل أربعة عقوبات في هذه الآية على التخيير، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فإن الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ثلاثة أو ينفوا من الأرض أربعة، أو تقتضي التخيير يعني يفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. الإمام الشوكاني هنا قال بأن هذا يعني التخيير رجع للإمام، وأن الإمام له أن يختار العقوبة التي يراها مناسبة لهذا المحارب اللي هو قاطع الطريق المفسد في الأرض الذي يحارب الله ورسوله، فيختار العقوبة المناسبة. كان الإمام الشافعي يعني روى الإمام الشافعي لابن عباس رضي الله تعالى عنه على أن هذه العقوبات على التفصيل، فإن كان هذا المحارب قتل فقط فإنه يقتل، وإن كان قد قتل وأخذ المال فإنه يصلب قطع أيديه ورجله ويصلب، وإن كان أخذ المال فقط تقطع أيديه ورجله ولا يقتل، يصلب فقط وتحسم يعني الجرح، وإن كان أخاف الطريق فقط مجرد إخافة للطريق لكنه لم يأخذ مالا ولم يقتل يعني أحدا فإنه ينفى من الأرض، فنفيه من الأرض إبعاده عن هذا المكان. من الشوكاني يقول إن هذا أولا يعني غير ثابت يعني عن ابن عباس، يقول لو ثبت هذا اجتهاد لا يلزم يعني الأخذ به، لأن الآية إنما جاءت الآية إنما جاءت بالتخيير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحادثة اختار العقوبة المناسبة لهم، طبعا هؤلاء قتلوا يعني العرنيين قتلوا وأخذوا المال، هم استاقوا الإبل وقتلوا الراعي، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيهم أقصى العقوبة موجودة في الآية، وهي أن يعني قتلهم طبعا القتل بقطع الإيد والرجل الثلاث، ثم سمل أعينهم لأنهم سملوا يعني عيني القاتل، وطبعا المساواة في القتل هذه واجبة من باب القصاص. ثم تركهم بعد ذلك يعني يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا على هذه الحالة. فالشاهد أن هنا يعني كلام الإمام الشوكاني على كل حال وجيه، هو أن هذه الاختيار العقوبة إنما هي يعني الإمام، لكن مروي عن ابن عباس ثم أخذ به يعني بعض الأئمة من هذا التفصيل في العقوبة أيضا اجتهاد يعني إن شاء الله موافق للحمل، لأن هذا من باب الاجتهاد، وما دام الأمر راجع لاجتهاد الإمام ليتخذ العقوبة فهذا التقسيم موافق للاجتهاد، وهو أنه يعني قاطع الطريق عنده ثلاثة جرائم: الإخاف، يخاف يخيف الطريق فقط بدون أن يسرق، وإما أن يسرق يأخذ المال ويترك يعني الشخص يسير، وإما أن يسرق يأخذ المال فأعلى شيء هو السرقة وقتل المال. فجعل هنا أنه إذا أخذ الطريق فقط له في الأرض، وإذا قتل هذا يقتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل إنما تقطع أيديه وأرجله يعني من الخلاف، طبعا غير السرقة لأن هذا قطع طريق السرقة فيها قطع اليد فقط، أما هذا لأن فيه محاربة لله ورسوله فإنه إذا سرق المال فقط تقطع يده وأرجله من الخلاف ولكن تحصل ولا يترك يعني حتى الموت. أما إذا فعل الجريمة الكبرى وهو أنه قتل وأخذ المال فإنه تقطع يديه أو تقطع يده اليمنى طبعا رجله من خلاف ويترك يعني على هذا الحال ليموت. هذا هو إن شاء الله على كل حال اجتهاد موافق. أما قال الشارح هنا هو قال ما جاء في حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، يعني الحد، حد المحارب أحد هذه الأنواع: القطع أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من العدل، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في النصر، ولو في المصر يعني في المصر في المدينة، يعني لو فعل هذا في المدينة كذلك فإنه يفعل هذا، كان محارب لله ورسوله ويفعل هذا يقتل أهل الناس، يعني يعتدي على من في المثل فيدخل على أهله فيقتل مثلا وينهب المال وقت، هذا ليس سارق، هذا ليس حكم السارق، السارق من يسرق بخفية، أما هذا يفعل هذا. فإذا كان في النصر يفعل هذا ومن شأنه أن يفعل هذا فإنه يعني يفعل به كذلك، يعني لا يشترط أن يكون يعني هذا المحارب أن يكون هو محارب يعني بين الطرق يعني في البر بين يعني المدن يقطع طريق الناس في سفرهم طريق المسافرين، بل لو كان في مصر كذلك فإنه يفعل به هذا. إذا كان قد سعى في الأرض فساد، سعى في الأرض فساد يعني هذا دأبه وهذا عمله يفسد هنا ويفسد هنا، فإن تاب قبل القدرة سقط عنه ذلك، يعني إذا تاب، إذا كان هناك قاطع طريق وفعل قتل ونهب وسلب ثم بعد ذلك تاب قبل أن يعني القدرة عليه وعرف أن هذا فلان الذي كان يقطع الطريق ولكنه تاب وترك هذا، هل يطالب؟ لا، الله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. وترك هذا في حكمة، وذلك أنه هذا فتح باب التوبة له لأن هذا ما مقدور عليه، هذا يفسد وغير مقدور عليه عندما كان قاطع للطريق، فإذا علم أنه لا يمكن أن يعني تغفر له هذه الفعلة أنه يقع على هذا أمر، ما الذي يجعله يتوب ويرجع؟ ما يمكن، فأنه إذا علم بعد ذلك أنه لا سبيل له يعني إلى أنه يعفى عنه من الناس، وأنه إذا أخذ في أي يوم من الأيام سيطالب يعني بما سرق من المال وما قتل فإنه يبقى على قطع السرقة، ممكن يحمله هذا على أنه يبقى أبدا ولا يسلم نفسه له. فلذلك يعني من حكمة من الحكم التي قيلت في معنى الآية أنه إذا تاب قبل هذا قبل القدرة عليه فإنه لا يقال. قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لا من الرزق، كله من الرزق، من الرزق هو المفصل المفصل كعبين، الرجل المفصل كعبين واليد من الرزق. لكن الذي سرق المال فقط يعني يفعل به هذا وتحسن هذه يحسن حسن اللي هو يعني قطع الدم يبرأ منها. أما الذي قتل فإنه يفعل به هذا ويترك يعني حتى يموت. ممكن يدخل فيها إذا جمع بين هذا، إذا كان هذا حرب لله ورسوله، يعني إذا كانت حرب كامل الدين وإفساد الأرض على هذا النحو فإنه نعم قد يفعل به مثل هذا. طيب.